ثم نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نسالك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك. الحمد لله على لقائكم بخير، وعلى ان جمعنا مره اخرى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وان يبارك لنا في اوقاتنا وييسر علينا. نبدا ان شاء الله بما توقفنا عليه وما توقفنا عنده من هذا الكتاب المبارك ان شاء الله، كتاب رساله ابي زيد القرواني. ونبدا ان شاء الله في باب في الضحايا والذبائح والعقيقه والصيد والختان وما يحرم من الاطعمه والاشربه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه الامور التي عنونه بها. فقال: باب الضحايا. والضحايا جمع اضحيه. وفي الاضحيه لغات كثيره، فيها اربع لغات كما قال الاصمعي. فيها اضحيه بضم الهمزه وتشديد الياء اضحيه، وفيها اضحيه بكسر الهمزه، اضحيه بضم الهمزه، واضحيه بكسر الهمزه كذلك وتشديد الياء، وفيها ضحية، وفيها أضحات، وفيها أضحات. هذه اللغات الأربعة هي لغات كلها لغة في الأضحية. والذبائح كذلك باب في الضحايا. قلنا الضحايا جمع أضحية، والعقد هذا الباب لبيان في الضحايا، لبيان من يخاطب بهذه الأضحية، سيبين فيه من يخاطب بها، وما هو زمانها، زمان الأضحية، وكذلك حكمها، من يخاطب بها وحكمها، سيفصل لنا في هذا الباب من يخاطب بهذه الأضحية وما هو حكمها وما هو زمان كذلك ذلك الحكم، وما يجزي، وما هي الأضحية التي تجزي. والذبائح كذلك جمع ذبيحة، والمراد بها يعني الأشياء من الحيوانات التي يعني يمكن أكلها ويمكن بالذكاء. والعقيقة هي تقال لشعر المولود، وللشاة كذلك التي تذبح في يوم السابع المولود. نعم. والختان كذلك من الختم. وقال: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد. الصيد وكذلك ما كان ممتنعا، ما كان الوحوش التي تمتنع من الإنسان ويريد القدرة عليها، ويريد أن يقتلها، هذا هو المراد عندنا بالصيد. من الأشياء التي طبعا مباح أكلها، من الأشياء التي يباح أكلها، وسيأتينا إن شاء الله ويأتينا تعريفه بصورة أوضح. عندنا كذلك الختان، وهو الختان أو الختم مراد به قطع الجلد التي تغطي من الولد، التي تغطي رأس الذكر. وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وبيان كذلك ما هو محرم من الأطعمة والسيتنا ومن الأشربة. عنوان المصنف رحمه الله ذكر الأشربة في العنوان، لكنه اعترض عليه بأنه لم يذكر ما يحرم من الأشربة. وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه ذكر، يعني ذكر الفأرة، ذكر في هذا الباب اللي عندنا، ذكر فيه الزيت والعسل إذا وقعت فيه فأرة وإلى ذلك، فيكون هذا بيان كذلك لبعض الأشربة، وإن كان لم يبين الأشربة كلها. قال: والأضحية سنة واجبة. مر معنا تعريف الأضحية. المراد بالأضحية عرفوها تعريف من أحسنها ربما والذين اختار تعريف الإمام ابن عرفة في حدوده قال هي اسم. الأضحية هي اسم لما تقرب بذكاته، اسم لما تقرب بذكاته من جلع ضأن أو ذني سائر النعم، اسم لما تقرب بذكاته، اسم لما تقرب بذكاته، اسم لما تقرب بذكاته من جلع ضأن أو ذني سائر النعم سالمين من عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر للحجة. طيب. اسم لما تقرب بذكاته من جلع ضأن أو ذني سائر النعم أو ذني سائر النعم سالمين من عيب، سالمين من عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر للحجة، مشروطا بكونه في نهار عاشر للحجة أو تاليه، في نهار عاشر الحجة وتاليه بعد صلاة الإمام عيده وقدر، بعد صلاة الإمام عيده أو قدر زمان ذبحه لغيره ولو تحريا. ما تقرب، هذا التعريف يظهر لنا أنه تعريف طويل لكنه جامع سيجمع لنا كثيرا ويكون أقرب إلى ضابط فقهي، سيجمع لنا كثيرا من أحكام الأضحية. قلنا اسم لما تقرب بذكاته من جلع ضأن أو ذني سائر النعم سالمين من عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر الحجة أو تاليه بعد صلاة الإمام عيده وقدر زمان ذبحه لغيره ولو تحريا، وقدر زمان ذبحه لغيره ولو تحريا. هذا التعريف إذا أردنا أن نشرحه قال هو اسم لما تقرب بذكاته، إذا هو اسم لما يتقرب لله سبحانه وتعالى بذبحه. طيب ثم ما يشرط؟ قال من جلع الضأن، وهذا سيأتينا ما يعني ما المجزي، ما تكون سيأتينا ما يعني الأنعام، يعني الأشياء التي تكون، التي تكون بها الأضحية وكذلك أقل ما يجزي فيها. فقال من جلع الضأن أو ذني سائر النعم كالمعز وكالإبل والبقر سالمين من عيب. نحن يشترط هناك عيوب ستأتينا يشترط خلو الأضحية منها، فإذا وجدت هذه العيوب لا يمكن ولا لا تجزي هذه الأضحية ولا يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. طيب قال مشروطا بكونه في نهار عاشر للحجة أو تاليه، مشروط الأضحية أن تكون في يوم العيد أو تكون في اليومين اللذين بعده، واضح؟ وكذلك في النهار، وسيأتينا أنها لا تجزئ، قول المصنف أنها لا تجزئ في الليل وسيأتينا دليل ذلك إن شاء الله تعالى. قال وكذلك يشترط فيها، ولذلك قال وتالي بعد صلاة الإمام عيده، كذلك يشترط فيها أن تكون بعد الصلاة مع الإمام، يصلي الإمام، بالنسبة للإمام أن تكون بعد خطبته وصلاته للعيد، وبالنسبة لي غير الإمام أن تكون بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، أن يذبح بعد خطبة الإمام. قال وقدر زمان ذبحه لغيره، يعني غير الإمام، هذا بالنسبة للإمام، أما غير الإمام فإنه ماذا؟ ينتظر حتى قدر ما يصلي فيه الإمام ويذبح، فإنه يذبح ولو تحريا، هذا إذا كان الشخص في مكان لا لم يحضر أهله، لا لم يصلوا صلاة العيد، لا يصلون صلاة العيد أو لم يصلوها وأراد أن يذبح، فإنه حينئذ سيتحرى، ولذلك قال ولو تحرير. أو الإمام ليست له أضحية. طيب وكذلك إذا كان الإمام ليست له أضحية فإنهم سيتحرون، هل سيتحرون قدر ما يضحي فيه الإمام لو كانت له أضحية؟ يعني الناس نوعا إما أشخاص يعني ليس لم يصلوا العيد لا إمام لهم، هؤلاء سيأتينا أنهم سيتحرون وسيعملون بأقرب البلاد إليهم، ناس لهم صلاة وإمام ولكن إمامهم ليست له أضحية، سينتظرون قدر ما يضحي فيه الإمام لو كانت له أضحية، بعد الصلاة ينظر الوقت الذي عادة ينهي فيه الإمام ذبح أضحية طبعا ودقائق قليلة. نعم. ليس من السنة أن يقول الإمام بعد الخطبة يعني إن كان ليس ضحوا فإني لم أضحي، يعني وقتها يجوز نعم لكن ينتظر القدر ما يضحي في قالوا ينتظر القدر ما يضحي في الإمام لو كانت له أضحية. طبعا هي دقائق قليلة يكون الإمام قد يفترض لو افترضنا الإمام له أضحية لو فرضنا له أضحية له كان يعني انتهى منها. هل وقت الذبح فقط وقت الانتظار وقت ذبح الإمام قدر ذبح فقط لا لا ذبح فقط دليل انتظار ذبح الإمام دليل انتظار ذبح الإمام يعني الحديث براء بن عازب في صحيح البخاري أن خاله أبا بردة ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزع ذبح قبل الصلاة ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال المصنف رحمه الله الأضحية سنة واجبة. طيب قال سنة واجبة مر معنا هذا المصطلح كثيرا يستخدمه الإمام بن أبي زيد القرواني والمراد به ما هو سنة مؤكدة وهذا هو القول المشهور في المذهب ولعله كذلك هو الراجح إن شاء الله تعالى أن الأضحية سنة مؤكدة وفيها قولان آخران في المذهب القول بوجوبها وجوب الفرائض والقول الآخر باستحبابها فقط وبأنها ليست بسنة مؤكدة ولذلك قال المصنف سنة واجبة ولذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وكذلك ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية وهذه لكن هذه الأوامر الواردة يعني في التي تفيد الوجوب صرفها الجمهور القائلين بالندب ومشهور المالكية إلى عدم الوجوب بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الوجوب وأنه كان كثير من الصحابة رضي الله عنه لا يضحون حتى يبينوا لعوام المسلمين وحتى يبينوا لتابعيهم أن الأضحية ليست بواجبة. نعم قال سنة واجبة ووجوبها على كل حر من المسلمين ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا مسافرا أو مقيما هؤلاء كلهم تجب على وقال على من استطاعها إذا هذا الشخص الذي استطاعها سواء كان صغيرا صغيرا قبل الحلول نعم طبعا قبل الحلول صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسافرا أو مقيما طبعا إلا الحاج فسنته هي الهدي وليس الأضحية إذن هؤلاء تجب عليهم طبعا بالنسبة لي الحرية لا يشترط لا بد أن يكون حرا أما العبد فهو لا يملك ولذلك قالوا لا تجب عليه وأما الكافر فهي تجب عليه بماذا بناء على مراع على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو القول مثلا المعتمد عند المالكي أن مخاطبون بفروع الشريعة ولذلك تجب عليهم لكنها لا تقبل منهم لأنهم لم يأتوا بأصل قبول الأعمال وهو التوحيد. إذن على كل حر من المسلمين كبير أو صغير ذكر أو أنثى مسافر أو مقيم طبعا بالنسبة للرجل بالنسبة للصغير والكبير الرجل تجب عليه عن أولاده الذكور الفقراء الذين لم يبلغوا الحلم وعن كذلك بناته الفقيرات اللواتي لم يدخل بهن فيخاطب بها الرجل يخاطب الرجل بالأضحية عن أبنائه الفقراء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم لأن ببلوغهم الحلم وعاقلين قادرين تسقط عنهم نفقته فتجب عليه عن أبنائه الصغار قلت الذكور الفقراء وعن بناته كذلك الصغيرات اللواتي لم يتزوجن ولم يدخل أزواجهن بهن وأما الزوجة فإنها لا يخاطب بها الرجل عن زوجتي خلافا لزكاة الفطر ذلك قالوا لأن زكاة الفطر هي واجبة وأما هذه فهي سنة مؤكدة ولم يقولوا بمخاطبة عند المالكية لا يقولن بمخاطبة الرجل بزكاة بالأضحية عن زوجته طيب قال على من استطاعها المراد بالاستطاعة هنا هو أن يكون مال ضابط الاستطاعة وضابط عرفي لكنهم أرادوا تحديده فقالوا أن لا يكون يحتاج إلى مال الأضحية في عامه لأمر ضروري ألا يكون محتاجا لمال الأضحية في عامه لأمر ضروري. إذا كان يحتاج لهذا المال الذي سيضحي به، إذا كان سيحتاج له لأمر من أموره الضرورية، قالوا تسقط عنه سنية زكاة، تسقط عنه سنية الأضحية. طيب، هنا نحن قلنا يخاطب بها الرجل على أولاده الصغار، وعندنا مسألة التشريك، عندنا مسألة التشريك في الأضحية. في المذهب لا يجوز التشريك في ثمن الأضحية، أن يجتمع جماعة مثلا جماعة فيشتروا مثلا ناقة أو يشتروا بقرة مثلا ويضحون بها عنهم جميعا في الأضحية، لا يجوز هذا في المذهب. واضح أن تكون هذه أضحيتهم جميعا، هذه البقرة أو هذه الناقة وكذلك الشاة مثلا. نعم. هل ذلك أعان والدهم؟ كيف أعان؟ يعني أعطوه من المال حتى يشتري الأضحية. طيب. نعم. وعلي. هل هذا من الاشتراك يعني في الأضحية؟ لا لا، إذا كانوا أعطوه ليضحي هذا ليس اشتراكا، إذا كانوا أعطوه هبة من أجل أن يضحي هو هذا ليس لا يعد اشتراكا. نعم، لا يعد اشتراكا لأن هذا الثمن المال الذي أعطوه له هبة. طيب. إلا يشترطوا أن يأخذ لحما. نعم، إلا يشترطوا أن يأخذ لحما واشترطوا كذلك أجرا، أن يحصل لهم أجر، حينئذ لا يكون هذا شراكا. نعم. الذي لا يجوز التملك. الاشتراك التملك، وأما الاشتراك في الأجر فسيأتينا وتأتينا شروطه وأنواعه. طيب، اشتراط في التملك، قلنا أن تجتمع جماعة فيشتروا مثلا قلنا شاة مثلا أو يشتروا بقرة أو يشتروا ناقة وتكون أضحية لهم جميعا، شركاء في لحمها وشركاء في الثمن. طيب، هذا لا يجوز، لكن يجوز للإنسان أن يشرك في الأجر فقط ولا حق لهم في اللحم، يشرك بالأجر من يسكن معه ومن ينفقه من قرابته، يعني نفاق قرابته الذين ينفق عليهم، ولو كان هذا الإنفاق تطوعا وبالتالي تدخل زوجته يجوز له أن يشركهم في الأجر، وبالتالي تسقط عنه المطالبة بالأضحية ويحصل لهم الأجر، لكنه ليس شركاء معه لا بالثمن ولا حق لهم كذلك في اللحم، وإنما هو أراد أن يتطوع لهم بأن يشركهم معه في أجره. وهذا هذه المسألة الفقهية نحتاج إليها في ماذا؟ في الولد الذي له أولاد. نحن قلنا هي تطلب سنيتها على كل مثلا حر صغيرا كان أو كبيرا، ويخاطب بها الرجل عن أولاده. هذا الرجل لا يستطيع أن يضحي عن أولاده، باستطاعته أن يشركهم معه في الأجر، فيشركهم معه في الأجر فتسقط عنهم المطالبة بالسنية ويشتركون معه في الأجر. إذن وهنا يشترط ماذا؟ إذن في التشريك في الأجر، إذا كانت أضحيته هو، هذا الشخص اشترى أضحية له وأراد أن يشرك غيره في الأجر، إذن من يشترك معه في أضحيته؟ يشترك معه قرابته الذين يسكنون معه والذين ينفق عليه، ولو كان ذلك الإنفاق تطوعا، يعني ولو كان ذلك الإنفاق لا يجب عليه، بالتالي يدخل فيه أبويه. طبعا أبويه هو كان يخاطب بالأضحية عنهم، أبويه الشخص الذي أبويه الفقيرين، بناء على أنه ما لا تجب عليه النفقة عليهم، وبالتالي يخاطب بها كما يخاطب بالأضحية عن أبويه كما يخاطب بها عن أبنائه الصغار. إذا كان يسكن معه وينفق عليهم ولو تطوعا يجوز له بهذه الشروط، يجوز له أن يشركهم في الأجر. إذا التشريك في الأجر يجوز بماذا؟ يجوز بالإنفاق، إذا كان القرابة الذين ينفق عليهم السكن. نعم، السكن والذين ينفق عليهم، قلت ولو كان الإنفاق عليهم تطوعا، تالي تدخل الزوجة يمكن أن يشركها مع الأجر، قرابته الذين ينفق عليهم ولو كان الإنفاق عليهم تطوعا مما لا تجب عليه نفقته، لكنه ينفق عليهم تطوعا يجوز له أن يشركهم في الأجر. هذا ينوي شيء، نعم ينوي تشريك، نعم نية فقط، ينوي تشريكهم، ينوي أنه يشركهم معه في الأجر. أن هذه الأضحية عنه وعن هؤلاء، عنه وعن أهل بيته. نعم، عنه وعن أهل بيته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي، اللهم كان يقول هذه عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد سبحانه وتعالى. نعم. إذا قلنا يشركهم في الأجر. أما إذا كانت أضحيته هو، أما إذا أراد الشخص أن يأخذ أضحية فيضحي بها عن جمع من الناس ويشركهم في أجرها، فهذا يجوز له، ويجوز هذا التشريك بغير شرط ولا عدد، يعني أيا كان الجمع من الناس أراد أن يشرك، يعني شخص رأى فقراء يعني كثر لا يستطيع أن يعطي لكل واحد منهم مبلغا من المال يضحي به، فأراد أن يضحي عنهم فاشترى شاة، هذه الشاة ليست أضحيته هو. إذا كانت أضحيته هو فهناك شروط لمن يريد أن يشركهم، لا بد أن يكون من قرابته، لا بد أن يكون ينفق عليه، أن يكون منفقا عليه، لكنه أراد اشتراء أضحية أخرى واضح، وأراد أن يضحي بها الناس، فهذا يجوز له أن يشركهم بالأجر بغير عدد. الأصل في هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فذبح أحدهما عن من آمن به، عن من وحد الله سبحانه وتعالى وصدق بنبوته، وذبح الآخر عن نفسه وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا كانت أضحية الشخص هو في نفسه إنما يشرك قرابته الذين ينفق عليه، وإذا أراد أن يشرك غيرهم فهو بغير شرط، لكن لا تكون أضحيته هو، هو ليس له فيها شيء، ليس له فيها أجر وليس له فيها شيء، إنما أراد. طيب إذا واضح. قال أضحية سنة واجبة على من استطاعها، تكون باب الصدقة في حقه هو. نعم، تكون باب الصدقة وتكون لهم هم أضحية. نعم. وأقل ما يجزئ، وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان جلع من الضم. هناك عندنا النوع لم يذكر المصنف رحمه الله، يعني نوعها، والآن تكلم عن أقل ما يجزئ فيها وعن السن، لكن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون من استطاع الصغير أو كبير. الصغير معنى جزء يعني واجبة في أبيه. نعم، الصغير إذا كان غنيا، إذا كان له مال، الصغير مثلا يتيم، إيه صغير مثلا يتيم، حتى يروى أن مالك، وهذا القول بوجوبها مثلا أو يفهم القول بوجوبها دليل على بأنه سئل عن يتيم له 30 درهم على ما أظن، فإذا ضحى استغرقت الأضحية، قال يضحي وأجره على الله سبحانه وتعالى، يضحي ورزقه على الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن هذا خلاف، هذا بناء على ما؟ بناء على القول بأنها فرض، وما على القول بأنها سنية، فهي على المستطيع فقط، وقلنا المستطيع ضابطه ما لا هو من لا يحتاج لثمنها في عامه لأمر ضروري. نعم، إذا قلت ماذا؟ السؤال؟ نعم. طيب. إذا قلنا الأضحية لا تكون إلا من بهيمة، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا يمكن أن تكون من الطيور مثلا، ولا من الأسماك، ولا من أي جنس غير بهيمة الأنعام، وكذلك بهيمة الأنعام الإنسية. وأما الوحوش كذلك فلا تكون الأضحية، الوحوش لا تكون أضحية منها. لذلك قالوا إذا كان لو أن قالوا لو إذا كان يعني هذه مثلا ما يراد أن يضحى به، قالوا أمه وحشية وأبوه من الأنعام لا تجزئ فيه الأضحية، لكن لو كان العكس، لو كان أبوه وحشيا وأمه من بهيمة الأنعام جازت به الأضحية، قالوا لأنه يكون تبعا لأمه. نعم، وأيضا لما روي أن كل ذات رحم يعني تنسب لأمها. نعم، إلا الإنسان بالنسبة لي يعني عند الدعاء، عند المنادات حينما يريد الإنسان أن يأتي أو ينسبه. نعم. طيب، يجب يكون حيوان إنسي وأمه إنسية. لا، يلزم هذا هو الأصل، أن يكون حيوان من بهيمة العام وأمه، حيوان من بهيمة العام أبوه وأمه. أما إذا كان يعني أمه ننظر إلى أمه، إذا كان أمه ليست من بهيمة العام، أمه وحشية وأبوه من بهيمة العام فلا يجزي. لكن إذا كانت أمه من بهيمة العام وأبوه وحشي أجزى، لما جاء حتى يذكر في حديث لا يجزي، لكن لو كانت أمه يعني من بهيمة الأنعام ولو كان أبوه وحشي أجزاء لأن الشماش مثلاً اللي يعيش في الجبال نعم كل وحوش يعني كالغزلان و يعني وشيخ عرفهم مثلاً نوع من المعز نعم تعيش في الجبال هذه إذا كانت هذه يعرفونها إذا كانت هذه المعز يعني صارت يعني وحوش ولم تعد يعني أهلية تكون ليست بمجزية شيخ هل هناك عادات يعني انه يتيم الـ الـ الـ الـ الـ يتيم الجنس يعني الانس هو من مات له ابوه ويتيم الحيوانات من مات له امه ما هناك علاقه ما ادري والله نعم هم يعني يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ذلك يعطون لهذا الولد منزلته امك طيب عندنا كذلك من هو قال أقل ما يجزي من الأسنان بالنسبة أولا للضأن أقل ما يجزي فيه الجذع من الضأن والجذع من الضأن فيه أقوال ثلاثة أو على ما ذكر هو أقوال أربعة طبعا قول رابع ليس بمشهور قول الأول وهو المشهور في المذهب والمعتمد هو أنه ابن السنة يعني هو الذي أكمل سنة هذا هو الجذع من الضأن وقيل أنه ابن ثمانية أشهر وهذا القول مروي عن الإمام مالك أن الجذع من الضأن هو ابن ثمانية أشهر وقيل أنه ابن عشرة أشهر كما ذكر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر وهذا القول لتلميذ الإمام مالك بن وهب قال الجذع من الضأن هو ابن عشرة أشهر وقيل هو ابن ستة أشهر وهذا القول لسحنون ولم يشهر هذا القول يعني لم يشتهر ذكره عندهم ك يعني كالقولين كالأقوال التي سبقت إذن فيها أربعة أقوال القول الأول وهو المشهور أن الجذع من الضأن هو ابن سنة يعني هو الذي أكمل سنة وقيل هو ابن عشرة ابن ثمانية أشهر وهذا القول مروي عن الإمام مالك وقيل ابن عشرة وقيل ابن ستة والخلاف هو أن الجذع من الضأن هو الجذع هو أن تكون الأسنان التي الأولى سقطت وبدأت تنبت الأخرى فهذا يختلف أصحاب يعني هذه صفة وليست سن معينة يختلف أصحاب ربما أصحاب الحيوانات أصحاب الضأن يختلفون في متى الشاة يحصل فيها هذه الصفة لازم يبدل بعد سنين ربما اذا هذا ربما اذا ربما حتى هذه الامور اذا ربما تكون خاضعه للمناخ وربما تكون خاضعه للعلف ولنوع النبات ربما تكون خاضعه لهذه الاشياء الضابط هو ان يكون الجذع لكن الغالب ماذا قال الغالب لا يكون ابن السنه الا وقد جذعت اسنانه جذع معناها بدلها معناها بدلها سنه مش في تونس عندنا ابو عام بدل شيخ لكن المشهور عند العوام كانوا ستة أشهر ستة أشهر ستة سنة حديد نعم يعتبر ثاني لكن الجذع هو الذي تتساقط اسنانه والذي بدات اسنانه في التساقط الثاني هو الذي نعم هو الذي تبدل التبديل يعني 15 يوم 20 يوم يقع التبديل يعني سقطت يعني اسبوع 15 يقع التبديل المهم هو ابنه اذا الخلاف في هذه النسبه هو الخلاف في الجذع هو ابن ثمانيه اشهر ثاني من المعز هذا عندنا إذن أقل ما يجزي عندنا قلنا في الضأن هو الجذع من الضأن فما فوق طيب والأصل فيه كذلك يعني حديث البراء بن عازب خال البراء بن عازب أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن خاله لبح أضحيته قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضحي بغير الجذع وأخبره أنه لا يجزي عن أحد عن أحد غيره. طيب إذا قلنا الجزء من الضال هو ابن سلم حديث البراء بن عازب أن خاله ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه ذبح أضحيته أقل من الجدع. نعم أقل من الجمع، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيرها. نعم جاء من الضاني هو ابن السنة وقيل ابن 8 أشهر وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر، كالشهر مثلا إذا دخل في الثانية دخولا بينا كالشهر مثلا، فهذا من المعز هو الذي تجزئ به الأضحية. طيب بالنسبة لي المعز إذا الضأن لا يجزئ في المعز أقل كذلك من الثني، والثني قلنا ما هو، هو الذي أوفى سنة أكمل سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر مثلا. وأما بالنسبة للبقر فهي التي أوفت ثني من البقر هو الذي أوفى 3 سنوات ودخل في الرابعة دخولا بينا. وفي الإبل هو ابن سنة أي أكمل خمس ابن 6 سنوات أقصد، والذي أكمل 5 ودخل في السادسة دخولا بينا. هذا هو الذي أما أقل من هذا فإنه لا يجزي، أقل من هذا لا يجزي. طيب عندنا بالنسبة للأفضلية هناك تراتب في الأفضلية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه بالأضحية أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه ضحى بغير الضأن. ذلك في الترتيب يكون عندنا فحول الضأن، فحول الضأن هي أفضل من غيرها. طبعا هذه الأفضلية إذا كانت سالمة من العيوب طبعا، أما إذا كانت غير سالمة من العيوب ننتقل إلى غيرها. لماذا؟ لأنها لم تعد هي ذاتها لم تعد مجزئة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. طيب قالوا الفحول الضأن أفضل من خصيانها، وذلك لأنهم قالوا أن هذا عبد مشهور أن الفحل يكون أطيب لحما من الخصي، يكون أطيب لحما، وخصيانها الخصي هو مقطوع اللحم الذي يقطعون. نعم شيخ في من الاختصاص شيخ يقولون العكس، يقول ولذلك جاء بالمذهب في غير المشهورين أن الخصية أفضل من الفحل لأنه قالوا لأنه أطيب لحم. لكن يشكل عليه ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين. وأما يعني الرواية التي ذكرها الغماري في مسالك الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين وذكر كذلك في صفاتهم أنهم خصيين، فهذه يبحث في هذه الرواية لم أعثر عليها، إن وجدت تكون كذلك صار لي تفاضل بينهم في طيب اللحم. نقول إذا كان الخصي أطيب لحم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ضحى بهما الاثنين، فإذا كان الخصي أطيب لحم ربما نقول بأفضليته، وإذا كان الفحل أطيب لحما قيل بأفضليته. إذا عندنا المشهور في المذهب ما هو؟ هو أن الفحل أطيب أفضل من الخصي لأنه أطيب، عدله بأنه أطيب لحما. بعده يأتي في المرتبة في الأضحية الخصي بعده، والخصي أفضل من الإناث. لا بعده يأتي إناث الضأن، بعده تأتي إناث الضأن، بعد إناث الضأن المصنف إنما قالوا فحول الضأن أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز، وذكور المعز كذلك يأتي نفس الترتيب في ذكور المعز، فحول ذكور المعز أفضل من الخصيان، والخصيان أفضل من الإناث، لكنه قال وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، ولم يذكر لنا المصنف أيهم أفضل الإبل أم البقر. نعم قالوا إناث المعز أفضل من الإبل والبقر، لكن التفاضل بين الإبل والبقر لم يذكره المصنف رحمه الله. المشهور أن البقرة أفضل من الإبل، هذا هو المشهور، وقيل بالعكس كما ابن شعبان قال أن الإبل أفضل من البقر. شيخ هذا الترتيب يعني خالف فيه المذاهب الأخرى جميعا. عشان المذاهب الأخرى يقولون؟ كلهم يقولون مثلها مثل الهدايا. يعني هو الظاهر والله أعلم أنه ربما يكون أرجح، يعني يعني من عمل النبي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية وليس في وليس في الهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بكبشين أقرنين أم لحين. نعم طيب، هذا على المشهور إنما هو طبعا قلنا بشرط أن يكون أن تكون هذا الفاضل سالما من العيوب. أما إذا كان غير سالم من العيوب نعم. وأما في الهدايا فالإبل، عندنا الهدايا يأتي الترتيب، الإبل أفضل من البقر، ونفس الترتيب في فحول الإبل أفضل كذلك من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور البقر، وذكور البقر الفحول أفضل من الخصيان، والخصيان أفضل من الإناث، وهكذا. ثم يأتينا الضان، ويأتي نفس الترتيب كذلك فيه، ثم المعز ونفس الترتيب كذلك. مقلوبة. هذا في الهدايا. وأما في الضحايا، والهدايا تعرفون هو ما يسوقه الحاج إلى مكة تقربا لله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يذبحه يعني صدقة على فقراء الحرم. قالوا الملك يفرقوا بين الأضحية والهدايا، بين الأضاحي والهدايا. قالوا أن المقصد في الأضاحي قالوا هو طيب اللحم وجودته، ولحم هذه قالوا أفضل من لحم نعم، أن لحم الضان أفضل من لحم المعز، وأفضل من لحم البقر، وأفضل من لحم الإبل. قالوا بينما في الهدايا فالمراد هو كثرة اللحم، لأن القصد به هو التصدق على الفقراء. طيب، عندنا الأوصاف التي يشترط أن يخلو منها الضحايا، وأن تخلو كذلك منها الهدايا حتى تكون مجزئة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: ولا يجوز في شيء من ذلك، أي شيء من يعني سواء كان في الأضاحي أو في الهدايا، عوراء ولا مرضى. العوراء أي التي ذهب بصرها كله أو أغلبه، يعني ذهب بصر ولو بقيت حدقة العين باقية، إلا أن يعني البصر بصرها ذهب كله أو ذهب أغلبه. أما إذا كان يعني ذهب منه القليل الذي لا يؤبه له، فإذا كان بقي القليل فهي تجزي. نعم، العوراء فمن باب أولى ماذا؟ العمياء. هذا يكون قياس من باب أولى، مع أن العمياء ليست منصوصة، فهذا القياس يجعله الأصوليون هذا قياس من باب أولى، حتى يجعله القياس في معنى الأصل، ويكون هذا النوع من القياس ينبغي أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء. لماذا؟ لأنه من باب أولى، لأنه قياس في معنى الأصل تماما، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. فبدلالة هذه الآية الضرب من باب أولى، مع أن الأصوليين يقولون أن القياس من باب أولى، يقسمونه إلى قياس من باب أولى مقطوع بنسبة الفارق فيه بين الأصل والفرع. يعني نحن عندنا ماذا؟ عندنا الأصل هنا هو العوراء، يعني لأن هذه هي التي العوراء هي التي النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا تجزئ العوراء البين عوراء. العوراء الواحدة الأخرى لا يقال لها عوراء، يقال لها عمياء. لا يقال نعم لديها عين مبصرة وعين صحيحة، هذه التي تسمى العوراء، هذا في اللغة هي التي تسمى العوراء، هذا هو العور، أن تبقى عين وتكون عين أخرى ترى، أما الأخرى فهي العمياء. طيب، قلنا قياس من باب أولى إما أن يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو لا يكون مقطوعا فيه وإنما يكون مظنونا فقط. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. يعني من أراد أن يستدل بهذه الآية على تحريم الضرب بهذه الآية، يعني ليس بغيرها، يعني على تحريم ضرب الوالدين، نقول هذا دلالته هنا من باب أولى، لأن يعني الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن الأف فمن باب أولى غير الأف. وهنا نقطع بنسبة الفارق بين الأصل والفرع. الفرع ما هو؟ الأصل ما هو؟ هو التأفيف، لأنه الذي ثبت عندنا بالدليل، والفرع هو الضرب الذي نريد أن نقيس، وهنا مقطوع عندنا بنسبة الفارق فيه، واضح. وكذلك هذا من باب أولى. طيب، عندنا هنا العمياء، لا قد لا نقول المقطوع العمياء، قد يقول شخص هي من باب أولى، وهذا الذي قالوه، قالوا أن العمياء من باب أولى، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العوراء وقال أنها لا تجزئ في الأضحية فمن باب أولى العمياء، لأن العيب فيها أظهر وأشمل. لكن قد يقول شخص النفي الفارق ليس مقطوعا فيه بين الفرع والأصل كما هو في الأفل. لماذا؟ يقول لأن العوراء قد نهي عنها لأنها عادة تكون هزيلة، لا قد تكون هزيلة لأنها قد تأكل جانب العلف أو جانب النبات ولا تأكل جانبه الآخر لأنها لا ترى. واضح؟ بينما العمياء هي تكون معلومة، لذلك هي تأكل كل شيء لأن صاحبها يعلمها. لذلك العمياء قد تكون أكثر سمنة، تكون سمينة يعني أكثر من العوراء، فيكون هنا لا نقطع، فيقول لك لا نقطع هنا بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وإنما نظنه فقط. نعم، لا تجزي لا لا تجزي لا تجزي فقط، هذا فقط عند الأصوليين حينما يذكر هذه المسألة، لا تجزي لأن العوراء فمن باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء. نعم، إذا قلنا العوراء هي التي ذهب بصرها كله أو أغلبه، ولو بقيت لا عبرة بحسقت العين، لا عبرة ببقائها، واضح؟ إنما العبرة هو في بقاء البصر، إنما هو العبرة في بقاء البصر ولو بقيت العين لكنها غير مبصرة. شيخ، لو بيضت العين مثلا وبقي البصر، إذا كان بياضا قليلا لا يضر فيذكرون، الذي يعرفون أن يذكرون البياض اليسير الذي لا يضر، والظاهر أنه إذا كان البياض وهي تبقى مبصرة لا يضرها ذلك فتجزي. قال ولا مريضة، وكذلك المرض كذلك يشترط فيه أن يكون مرضا بين، وذلك مثلا المرض الذي لا تتصرف معه، ضابط المرض هو البين، وأن يكون هذا المرض لا تتصرف معه تصرف باقي الحيوانات، لا تتصرف معه تصرف باقي الحيوانات، كأن تكون مصابة بجرب أو أصيبت بهذه الأشياء، أصيبت بتخمة بسبب تناول الأكل، لأن هذا مما يفسد اللحم، لذلك هذا يكون مرضا بينا. كذلك ولا العرجاء البين قال المصنف ضلعها أو البين عرجها، فهذه كذلك وضابطه قالوا بأنها تكون لا تستطيع أن تلحق بالغنم، هذا هو ضابط البيان، فإذا كان عرج يسير لا يمنعها من السير ومن السرح مع الأغنام، هذا لا يكون ضارا وتجزي شاتها. أما إذا كان هذا العرج بين بحيث لا تستطيع أن تلحق بالغنم ويحبسها عنها ويؤخرها عنها فكذلك لا تجزي. شيخ، ما علاقة العرجاء البين وضلع بالعرجاء؟ هو الضلع من العرج، من العرج، الضلع من العرج هو ذاته، سواء قلنا البين عرجها ولو وكذلك البين ضلعها، فالضلع هو العرج، هو ذاته. يعني العلم يعني الشيء يعني أن ربنا بمرج أو أن تكون عرجاء أو عوراء لعلها لا تكون يعني سمينة، أو أن يعني العيب يعني فيها كوجودها العيب في حد ذاته، وجودها العيب في حد ذاته، النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا العيب في حد ذاته ولو كانت سمينة. بالنسبة للعراء ولو كانت سمينة إلا أن هذا لا يجزي، وكذلك العرجاء ولو كانت سمينة هذا لا يجزي، لأن هذا العيب في ذاته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقصها وشاته لا تجزي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شاته لا تجزي. لا تصلح أن تكون قربة. نعم. العرج الخلقي أو العرج الطائر سواء. لا فرق. وكذلك العجفاء، والمراد بالعجفاء هي التي ليس في عظامها مخ، بالعظام، العظام يكون فيها مخ. كيف يدرى ذلك؟ وكذلك لا أو لا يكون في لحمها شحم. ماذا قلت؟ كيف يدرى عدم وجود المخ؟ يعرفونه الاختصاص أو من خلال يعني ربما من خلال الصورة، أصحاب الحيوانات يعرفون أن هذه الشات، هو بالنسبة للشحم قد تدركه أنت يعني ضربته سهلة، يعني الشحم من اشترى ربما يعني مرات أو مرة أو مرتين ربما صار يدرك هذه، مع أنهم ربما يعملون حية يسقونها شيء أصحاب الباعة ولا حين لا ينتقم الله سبحانه وتعالى، ربما أو ربما الآن حقن أو ما مالح يعني ربما هذا قديم الآن ربما صارت حقن. شحم يعني شيخ لازم تكون الشات فيها شحم؟ نعم، يعني الشحم يحسن السكوت عليه، يعني الشحم ليست هزيلة، ما تكون كلها شحم يعني ربما تكون مثلها خبز. ها؟ يأكلها خبز. ماذا؟ الخبز يعني شحم. نعم. وقال وللعجفاء هو المراد أن التي تكون يعني لا شحم فيها هي التي تزامل. نعم هزيلة التي لا شحم فيها و أو كذلك يعني أو لا مخ في عظامها. طبعا إذا كانت لا مخ في عظامها سيكون لا شحم فيها ربما يعني عن الهزال الشديد يعني حتى. نعم هذه أربعة هذه متفق على عدم اتفق العلماء على عدم الإجزاء فيها يعني ما هي عرضها البين عرضها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تبقي يعني العجفاء التي يعني هو حتى سبحان الله العجفاء هذه لحمها قد يكون ضارا يعني التي لحمها لا يعني ليس فيها شحم ربما لأن هذا ربما يكون قد نتج لها من مرض معين حصل لها. نعم هذه الأربعة متفقون عليها. طيب اختلف العلماء واختلف المالكية هل يلحق بهذه الأربعة غيرها من الأمراض التي لم ينص عليها أم لا يلحق بها غيرها؟ قولان في حديث نعم هذه ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ألفاظ كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء والبين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي وذوال الكثيرة التي لا تنقي في ألفاظ كثيرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات. نعم إذا قلت اختلفوا في المذهب هل هذه الأربعة يلحق بها غيرها أم لا يلحق بها غيرها هذه المنصوصة فمشهور المذهب أنه يلحق بها يلحق بها غيرها من يلحق بها غيرها من العيوب واضح وذهب القول الآخر وقول القاضي عبد الوهاب بن القصار أنه لا يلحق بها غيرها وإنما يقتصر على هذه العيوب المنصوصة ولعل الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يلحق بها غيرها من العيوب ذلك أن يعني أن غير هذه قد يكون مسكوت عنه من هذه العيوب من غير هذه العيوب قد يكون يعني أكبر عيبا من هذه فجعلوا نصوا على بعض العيوب ذكروها وبعضهم جعلوا ما ينقص من قيمتها نقصا شديدا قالوا هو ضابط هذا العيب وظاهر كلام المصنف أنه يرى أنه يلحق بها غيرها وهذا هو قول مشهور قلت خالفه فيه يعني عصريه الذي شرح هذا الرسالة القاضي عبد الوهاب يعني هو في زمانه وفي عصره وشرح رسالته القاضي عبد الوهاب بن عبد البغدادي وكذلك ابن القصار فقالوا لا يلحق بها غيرها طيب ولذلك المصنف لأنه يرى القول المشهور قال واتقى فيها العيب كله طبعا اتقاء العيب كله هذا مستحب لأن الله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون أصل في الإنسان ما يريد أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتقرب به ما كان أجود وأحسن لذلك يستحب هذا متفق عليه على أنه يستحب ما كان اسماً ما كان حسن الصوت في الأضحية هذا حسن أقصد الصورة ما كان حسن الصورة وما كان حسن ما كان اسماً وما كان أجود هذا بالنسبة لي في الضحايا وفي الهدايا وفي الضحايا خاصة أنهم يستحبون أن يكون الكبش يعني كصفة كبش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أقرن أن يكون مليحاً وأن يكون أبيض مليح ما تمزين نعم نعم والتقاء العيب كله هو مستحب واضح هذا اتفق على استحبابه لكن ما هو يجزي ولا يجزي ذكر المصنف ايضا بعض الصفات التي لا تجزي فقال وللمشقوقة الاذن مشقوقة الاذن اذا كان شق اذنها هذا قال اذا كان شقا كثيرا لا تجزي ذلك هذا ظاهره ماذا ان المصنف ايضا يرى ان يرى إلحاق غير هذه العيوب بهذه العيوب المنصوصة ذلك قال وللمشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا شيخ العامل جعلوا فيها ضابط يعني ثلثين بالنسبة للأذن جعلوا الضابط الثلث أن يكون أقل من الثلث وهذا يأتينا كما تعلمون كثير عند المالكي أن محيانا يجعلوا الضابط القلة والكثرة هو مشقوق ثلث أو مقطوع مشقوق المشقوق وليس المقطوع سيأتينا المقطوع المقطوع سيأتينا أمره سيذكره مباشرة إلا أن يكون يسيرا إذا كان المشقوق طبعا هذه المسائل وقع فيها الخلاف بين أهل المذهب هذه المسائل كلها بناء على ما؟ بناء على وجود الخلاف اصلا في الحاق غيرها بها. لذلك من العلماء من سنجد ان الباجي وغيره من العلماء ونجد يقول ان الشرف لا يضر. نعم الباجي لا ليس ليس ليس بلا باجي هذه اظن مسجد لا باجي من اندلس نسبه الى الباجي ما يتسلف لا الباجي الباجي في تونس فيها باجي لكن هو في الاندلس اظنه من باجي هو من الاندلس هل اصله من تونس ام لا اظنه من الاندلس يعني اصلا ومن الشام من الأندلس إمام باجي ومن الأندلس قطعا مسكن سكن لكن هل أصله من باجي تونس أم لا؟ الله أعلم من باجي الأندلس. الشيخ الخروف يعني لما يعرف عارفا كثير يصيبه الدم ودوره أن يشق بسكين يعني يشق الدم كي يخرج دم لكن لو يصب عليه قليلا من الماء يعني إذا واحد اشترى خروف للعيب ثم يعني صارت له الحالة هذه يعني لا يزيله لا يشقه شقا كبير مثل شيخ أو يخليه يموت يعني لكن ما استطاع هذا الشق يسير أو كثير هذا الشق الذي يسير أنا حسب ما فهمت أنه يسير شيخ وليش يشترطون أن يكون الشق أن يكون طولا لا يقولون أن الشق عرضا لا يضر يعني والله ما أعرف هذا التفصيل لا أعرف هذا التفصيل، أعرف الشق في الأذن فقط. نعم، هذا الشق لا يكون يسير ليس قد يضطر الشيخ إلى قطع يعني من الأذن يعني إذا كان هذا إذا كان قطع سنتين ليس الشق. يخلو القلب يخلو سنتين القطع. نعم قلنا إلى أن يكون يسيرا إذن ضابط الكثرة والقلة هو يعني الثلث. وكذلك القطع أما القطع فجعلوه النصف القطع جعلوه النصف إذا كان النصف فأكثر ضرة الشاة لا تجزي وما إذا كان أقل من النصف ولو كان الثلث أجزى وكذلك مكسورة القرن إذا كان هذا الكسر الذي يصيب القرن كسرا جديدا ولذلك قال إن كان يدمي طبعا إذا كان يدمي يعني أنه جديدا فلا يجوز وإلا يدمي فذلك جائز المراد بالإدماء عنده هو البر على الصحيح أنه إذا كان يدمي يعني أنه لم يبرع إذا كان يدمي معنى يعني أنه ما زال جديدا ولم يبرع بعد وإذا كان لا يدمي فمعناه أنه قد بريء إذا كان لا يدمي من الإشكال فيه نعم إذا كان لا يدمي إذا كان لا يدمي لا إشكال فيه لماذا؟ لأنه حاصل الاتفاق على ماذا؟ على أن الجماع التي لا قرن لها أصلا الجماع التي لا قرن لها أصلا أنها تجزي الشيخ كان لا يدمي عند الذبح أو عند الشراء نعم عند الذبح أنا اشتريته يعني كفش يعني وحط يعني ربطته ثم صبح إيد نطح رأسه وحط سيد الدم يعني هذه الضحية صارت معي بتذبحها هي شاة لحم لا تبع منها شيئا إنما تأكلها للمال لأنك عينتها قربة لله سبحانه وتعالى تأكلها وتصل شاة لحم وإذا برئت قبل الذبح يا بنت قبل الذبح لا إشكال تذبحها صارت صباح العيد صباح العيد ما حد وقت ولا يبيعها ولا لا شات وشات لحم يأكلها فقط يعني يأكلها يتصدق بها لا يمكن أن يتصدق بها هي شات وشات لحم يمكن أن يتصدق بها يمكن أن يتصدق بها لكنه لا تسقط عن الأضحية لو كان عنده ذمن وجبت عليه الأضحية يشتري أضحية وجوبا هكذا وجوبا وجوبا لأنه أخذ أضحية ونذرها لله سبحانه وتعالى أن يضحي بها فإذا حصل لها شيء وجبت عليه الأضحية إذا كان لا يقدر يسقط عنه أما إذا كان يقدر مثل الشروع في النافلة مثل الشروع لكن هذه العيوب ملحقة طبعا يا رجل العرب قبل نأخذ القول الأخير نحن هنا على القول المشهور نحن هنا على القول المشهور يعني فما نوع من الورود يعني لما ينبت يخرج ويبقى هناك شيء تحت الأذن وذلك يجب قطعه إلا ذاك انغرس طيب ليش كان يقطع؟ يعني يقطع ولا شيء فيه يعني مقطوع مقطوع لكن يعني قصور قصار بالمنشار طيب إذا كان هذا القص يؤدي إلى أنه لا يبرع لا ما يطلعش دم جنبه. خلاص لا إشكال. لا إشكال. إذن هو لا يدمي. القطع هنا في الأذن ليس في القطع. القطع هنا المقصود به في الأذن. القطع هو في الأذن وليس في القطع. نعم. وجب عليه أن يضحي به. نعم وجب عليه أن يضحي به. يعني قال يمكن أن يفعل يبيع يعني مثلا لا لا لا هذا هو الظاهر من كلامي انه لا يجوز وجب عليه ان يضحي بها هي ولو حصل لها عيب او اي شيء وجبت عليه اضحيتها يبيعها لحم مش على اساس انها اضحيه ولو لكن ما دام عينها انها اضحيته ينبغي ان يذبحها اضحيه لانه وان الشيخ مثلا لو باعها الى جزار مثلا ثم ليأخذ ثمنها ليشتري به اضحيه والله لا ادري هذا الظاهر من كلامي ظاهر من كلام انه هذا لا يجوز شيخ التعيين يكون بالشراء وعند الذبح لاني قرات ان الملكيه يقولون ان التعيين لا يكون الا بالذبح فقط قبل الذبح لا تسمى عين لا لا لا لا اذا نوى انها اضحيته اذا نوى انها اضحيته ويعني تركها انها اضحيته صارت صارت أضحية، ها؟ إذا سرقت كذلك وجب عليه أن وجب عليه يعني الوجوب لا يسقط حتى بالزمن يعني لا إذا سقطت عنه إذا تجاوزت الفترة يعني وهو لا يقدر يعني يكون هذا الوجوب ساقط عنه يعني الفترة يزيد أيام تزيد تشريع تجاوز أيام التشريع سقطت عنه هذا هو الوجوب هذا هو الله أعلم شغلنا ذلك ثم فرق باللا يجمي وأن تبرأ ثم فرق لأن ممكن تكون لا يدمي لكن لذلك اختلف الشراء في تعيين مقصود المصنف هنا بلا يدمي فهمت لكن مقصود بأن الصحيح أن المراد بلا يدمي أنه البرأ أنه البرأ نعم إذن قال فلا يجوز لو إن لم يدمي فذلك جائز ويعني الأصل في هذا يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستشرفوا العين والأذن وأن لا يضحوا بمقابلة ولا مدابرة ولا شقاء ولا خرقاء ثم عندنا كذلك من العيوب التي لم يذكرها المصنف المدابرة وهي التي قطع ليلها هذا اختلفوا هذا عيب واختلفوا فيه اختلافا يسيرا منهم من جعل أن الضأن حين تضر في الضأن الذي يكون قال الضأن الذي يضر قطع ليله إذا قطع منه الثلث فأكثر تكون لا يجزي هو مثل الضأن موجود عندكم يعني ويسمونه الضأن يعني الضأن الشعيب يعني هو غلبي العالي ولا البولي ماذا يعني العربي بالليل كبير وعنده غلبي فقط ولا عنده يعني ليه هو الذي عنده ألية أنا الذي أعرفه الضأن الذي عندنا فقهانا يقولون لا يضر قطع ذنبه مطلقا يقولون والذي يضر قطع ذنبه إنما هو ضأن شعير أنا الذي رأيت هنا هو الذي في نعم الذي رأيت هنا هو الذي يعني الذي تكون له ألية كبيرة هذا هو الذي يعني قالوا لأن الذنب هذا يكون فيه لحم ويكون له بال أما الذنب الآخر فليس فيه لحم ولا شحم قالوا لا يضر هناك نوع في تونس نوع من الخراف سوداء يقص يعني غيرها يعني تكون مقصوص تماما هذه قالوا لا تزن لأن الذيل يعني فيه لحم ثم إذا كان فيه لحم لا يضر هذه يعني دبار ذاك وحده ما يقصر طيب قول مصنف كذلك هو القرن يعني مفهومه أن كسر أي عضو آخر لا يجزئ لا لا لا يعني كسر أي عضو آخر أو قطعه كذلك لا يجزئ الأضحية من قياسا على ضلع غيره أما إلا السن إلا الأسنان فالأسنان إذا كانت واحدة إذا كانت سن لهم فيه تفصيل في الأسنان إذا كانت سن واحدة قالوا لا تضر إذا كانت أكثر من واحدة نظر إذا كان لإثغار يعني لأنها ستتبدل أو لكبر فهذه لا تضر ولو سقطت جميعا واضح؟ إذا كان لغير إثغار أو كبر وسقط أكثر من واحدة فإنها لا تجزي إذا لاحظ إذا قضية الأسنان إذا سقطت واحدة لا تضر طيب إذا سقط أكثر من واحدة عندنا حالتان، إما أن يكون هذا سبب السقوط هو الإدغاء أو سببه الكبر. إذا كان سبب الإدغار والكبر لا يضر ولو سقطت جميع الأسنان، واضح؟ إذا كان سببه إذا كان السبب غير الإدغار وغير الكبر لا تجزي. إذا واضح مسألة الأسنان كبر نعم الإدغار أن تكون حليب الأسنين حليب نعم بالضاد نعم بالضاد الإدغار لا بالثاء الإدغار الإدغار طيب إذا قلنا طيب إذا واضح هذه الصفات طيب عندنا الأصل كذلك في ذبح الأضحية أن الرجل أو أن المضحي حتى لا نقول الرجل سيأتينا أن المضحي الأصل فيه أنه يلي أنه يندب له أن يلي أضحيته واضح وبالتالي يكره له أن ينيب غيره طبعا هذا إذا كان قادرا سواء كان طبعا قول المصنف هنا وليد الرجل ووقع الخلاف هل قوله هنا للرجل له مفهوم يعني الرجل يعني له مفهوم أو خرج مخرج الغالب وبالتالي ليلي المضحي سواء كان صبيا أو امرأة واضح أو لا مفهوم له طبعا المسألة فيها خلاف في المذهب واضح مسألة فيها خلاف في المذهب بالنسبة للصبي هو مثل الرجل في المشهور أنه يستحب له أن يلي أضحيته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذبح كبشه هو يعني وضع رجله على صفحة عنقه وذبحه صلوات الله وسلامه عليه قال ابتداء بالسنة قالوا كذلك ولأنه فيه تواطؤ يعني خدمة الإنسان حيث كان لنفسه هذا مظهر من قالوا مظهر مظاهر التواطؤ لأن قد الإنسان قد يكون يعني للكبر أو قد يمنعه كبره من أن يتولى هذه المسألة قالوا تواضع عن الله سبحانه وتعالى وليباشر أيضا فعل ما يريد التقرب به الله سبحانه وتعالى واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستحب له أن يلي أضحيته ويكره له أن ينيب غيره هذا بالنسبة للرجل ولو كان هذا طبعا إذا كان قادرا إذا كان غير قادر إذا كان يعني قدرته إذا ساعده شخص بأن أمسك له الأضحية وأمسك له إذا ساعده باستطاعته أن يذبح أيضا استحب له أما إذا كان لا يستطيع أناب غيره طبعا من غير كراهته هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي أما المرأة فيها خلاف كذلك الصبي فيه خلاف لكن الأشهر أنه مثل الرجل وأما المرأة ففيها خلاف أيضا يعني ذهب طائفة من أئمة المذهب إلى أنها تلي أضحيتها تماما كمثل الرجل وذكروا أن أبا موسى كان يأمر بناته بأن يتولين ذبح أضحياتهم ولكن الأظهر كما قال الإمام ابن رشد هو عدم أضحية المرأة واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن آل بيته ونحر كذلك عنهم ولم يأمر النساء صلوات الله وسلامه عليه بأن يتولين ذبح الأضاحي بلد شكون شيء كانوا يذبحوا الأضاحي نعم أبو موسى الأشعري نعم نعم لا تجزي طيب لا إشكال المسألة تحت ذب أما ذلك ربما قد يكون الأصل أن ينيب الشخص غيره لأنه ربما يكون لا يتقنه ولذلك كثيرا ما ذكر الجزار أنه لا يعطى له شيء منها طبعا نحن مرة هذا سيذكر له لأنه مصنف نعم نذكره إن شاء الله بعد الانتهاء طيب نأتي إن شاء الله وليلي الرجل ذبح قلنا أضحيته بيده إذا قلنا يكره له أن ينيب غيره إذا هذا واضح ما دام قادرا طيب إذا أناب غيره صح إذا كان هذا الشخص ممن تصح نيابته فإذا كان أناب مثلا شخص تصح منه القربات أي شخص تصح منه القربات صحت نيابته إذا أناب مما يذكرونه إذا أناب شخصا تاركا للصلاة ثلاثة أقوال في المسألة طبعا بناء على قولهم أنهم لا يقولون بكفر تارك الصلاة، يعني قالوا في إنابته لتارك الصلاة ثلاثة أقوال. قول الأول أنها تصح على كراهة هذا الفعل، ذلك وهو قول يعني وهو الذي في المدونة أنها قالت تصح وبئس ما صنع، أو كلمة قريبة من هذا وبئس ما صنع. قول الثاني أنها لا تصح مطلقا، ويقول أظنه لابن حبيب أو سيكون لمن يقول من المذهب ربما يخرش على قول من يقول من أئمة المذهب بكفر تارك الصلاة، سيكون هذا قوله. نعم. قول آخر أنها تصح لكن يكره، لكنها تكره ويستحب له أن يضحي بأضحية أخرى. إذن ثلاثة أقوال. قول الأول والمشهور أنها تصح، طبعا إنسان عصى في فعله في أنه أناب، قالوا أناب تارك صلاة، لكنها صحيحة. قول الآخر بأنها لا تصح مطلقا، لأنها لا تصح مطلقا. قول الثالث أنها تصح ويستحب له يعني أن يضحي بأخرى ويكره له يعني شيء. إن كان الذي صاح الأضحية مالك الأضحية تارك الصلاة، وعلى القول بأن بكفر تارك الصلاة، طيب، والذي ذبح له مسلم يعني ناكل، هل الأكل الأضحية والله أعلم بين لا سوء مقبول، لكن هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هو لا نتحدث عن حكم الأضحية شيخ، مقبولة أو غير ظاهر والله أعلم، نتحدث عن الأكل ظاهر والله أعلم أنها تؤكل لأنها ذبيحة، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم هذا هو الظاهر لأنها ذبيحة. هم اختلفوا إنما يعني في هذا الباب اختلفوا في نية الوكيل، في نية الوكيل ونية الموكل أيهما تضر. لو أن الشخص مثلا وكل الشخص ونوى أنه إنما يوكله عن أضحيته، ونوى الذابح أنها ليست أضحية أو نوى أنها أضحيته، هو جرى بينهم خلاف في هذه المسألة، خلاف كبير وتفصيلات. المعتبر نية الوكيل نية الموكل أو المعتبر نية الوكيل عن أيهما تجزي؟ نعم معناها في القول الأول أنها تصح لكنه يعني نعم. هو إثم يعني هو يعني كراهة شديدة كراهة شديدة أنه فعل مكروه كراهة شديدة. نعم إذن قلنا وأما إذا وكل كافرا فلا تصح مطلقا، إذا وكل كافرا لا تجزئ مطلقا لأنه وكل كافرا. إذا كان هذا الكافر الذي وكله كتابي، لاحظ إذا وكل كافر غير كتابي هذه قولا واحدا إجماعا لا تجزئه. طيب إذا وكل كتابيا شاته شاة لحم ولا تجزئه عن الأضحية، وقيل أيضا أنه حتى الكتابي لا تؤكل ذبيحته، ربما بنوا على أن هذا ليس أنه ليس من طعامهم، لا ليس من طعامهم إنما هو خاص بالمسلمين، إنما هو يعني طعامنا وإن كان هو تولى ذبح. لكن القول المشهور أنها تؤكل لكنها لا تكون أضحية. إذا عندنا في التوكيل إذا وكل شخصا تصح من القربات يعني هذا هو الأصل أنه يجوز. إذا كان هذا الشخص تاركا للصلاة، تاركا للصلاة فيه الخلاف المشهور. إذا كان كافرا غير كتابي، إذا كان كافرا لا تصح مطلقا، إذا كان هذا الكافر غير كتابي لا تؤكل أصلا، وكل كافرا وهذا الكافر غير كتابي لا تقبل أضحية ولا تؤكل كشاة لحم، وإنما هي جيفة من الجيف. واضح لأنه وكل شخصا كافرا، واضح. إذا لا تقبل هذه الأضحيات، لا ليست بأضحية وليست بشاة لحم. إذا وكل كافرا كتابيا ليست بأضحية، لا تجزي عن الأضحية ويجب عليه أن يضحي، واضح. لكنها ماذا؟ لكنها تؤكل على المشهور، وقيل لا تؤكل. إذا كان يعني في مكان أو في بلد يعني لا يحسن يعني الذبح يوكل لكن يبحث عن من يوكله ممن طبعا هذا الذي سيوكله يعني ليس لا لا لا لا لا يوكله أضحية ليس المسلم، لا كيف يذبح يعني؟ لا يذبح لا يذبح، لماذا يعمد إلى إزهاق روحه يعني؟ والذي يقول بعدم ذكر تارك الصلاة في حال أضحية حتى هؤلاء قالوا بأنها تجزئه بأس ما صنع، هم اللي قوي يعني شيخ هذا قول مش رمت تجزي تجزي وهذا هو المشروع وضحيته هو بيده كانت صلاة تجزئه هو إيه تجزئه تجزئه بناء على عدم كفره بناء على عدم كفره وقول مشروع بناء على قول بكفر تجزئه لأنهم يعتبرونه فقط يعني كباقي عباداته وكباقي الأمور يعتبرونه فاسقا نعم قلنا وليلي الرجل ذبح أضحيته طيب بيده متى يبدأ ذبحها طبعا هو يبدأ ذبحها في الأيام في اليوم الأول من أيام النحر طبعا يبدأ جواز الذبح يبدأ من الوقت يعني الذي تحل فيه النافلة طبعا إذا لكننا نحن نشترط أن يكون لكن نشترط ماذا أن يكون بعد ذبح الإمام بعد الصلاة لذلك قال بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر طيب إذا أيام الأضحية هي عندنا ثلاثة أيام يوم النحر وتاليه طيب هذا ماذا ينبني عليه ينبني عليه أن من كان معتما فوجد مالا يستغني عنه لا يحتاجه صار يستطيع وجب عليه من كان كافرا فأسلم كذلك يعني من كان حرا من كان عبدا فأحجق كذلك تناوله الخطاب بالسنية خلال هذه الأيام الثلاثة يوم النحر وتاليه أربعة ثلاثة أيام يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث مش أي من تشريخ لا لا لا يوم النحر ويوم بعده فقط لماذا سمي يوم العيد يوم العاشر من الحجة يوم النحر لماذا يوم الحاجة عشان يسمى يوم النحر الكلام يوم حرف لأن الأصل بناء على الغلبة لأن هذا هو الأصل أنه هو الذي ينحر فيه وأن الحاج إنما ينحرون في هذا اليوم وأن أكثر الناس ينحر بينما اليوم الحادي عشر الثاني عشر هذه حالة خاصة واضح هذه يعني للاستثناءات من يستطيع أن يضحي يوم العاشر نعم ثم أراد أن يضحي فاته الأفضل تجزي أو لا تجزي لكن فاته الأفضل فاتته الأفضلية لأن هذه الأيام هي كلها أيام هذا تماما كمن يستطيع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة وأخر حتى يعني كان منتصف الوقت ربما فاته عموم المبادرة بالخيرات وفاته لكنه بس في الأيام التشريق يعني الحديث هي أيام التشريق أيام وعيد قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق ثلاثة التزمنا في يومين فقط نعم الحديث وصلناها عن سير أيام التشريق نعم وقال هي أيام وعيد صحيح وأيام التشريق هي ثلاثة فلماذا اكتفينا بيومين فقط ونعم عند المالكية ثلاثة أيام فقط لا يعرفوا عند المالكية أنه يوم النحر وتاليه فقط ثلاثة أيام التشريق خرج من الملك خرج نعم تاليه يجوز أن يصوم على ثلاثة أيام أيام مينا الذبح في أيام مينا نعم يعني عشر والحد عشر الحد عشر والثاني عشر أيام التشريق ليس أيام التشريق لا أيام مينا أيام مينا أيام مينا هو الأكل والشرب نعم طيب إذا قلنا وليلي بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة أي أنه يبدأ من في اليوم الأول في الوقت الذي يعني يعني أبيحت فيه من حل النافلة وبعد ذبح الإمام ونحره طيب المراد بالإمام هنا إنما هو إمام الصلاة هذا هو المراد بالإمام طبعا أما في الحالات التي يكون عندنا إمام الطاعة يعني الإمام الأكبر يعني إمام الطاعة فهذا إذا علم الإنسان بأن إمام الطاعة قد أخرج أضحيته فإنه يتحرى إمام الطاعة وأما إذا كان إمام الطاعة لا يخرج أضحيته فإمام الصلاة طيب إذا قال نعم إمام الطاعة يعني في السابق يعني كان مسلمين عند يعني الإمام يدين له بالطاعة والولاء واضح وإمام الصلاة واضح إمام هذا الإمام وإمام الطاعة هو الذي كان يخرج يصلي طيب المراد هنا عندنا بالإمام من هو لأنك أنت قد تصلي مع شخص ويبقى الإمام يعني لما يضحي بعد واضح هنا إذا علمت أن الإمام سيضحي وكان ستأتيك أخبار الإمام تنتظر الإمام إمام الطاعة حتى يعني حتى يضحي فتضحي بعده واضح أما في حالة عندنا إمام الحالة الأخرى إذا كنت لا تعرف شيء عن إمام الطاعة فعندك إمام الصلاة هو الذي تنتظر حتى يضحي فتضحي معه واضح؟ نعم نعم سيأتينا أن الإمام يستحب للإمام أن يخرج بأضحيته هذا مما يستحب للإمام وتنبني عليه بعض الأحكام بالنسبة للشخص الذي يراعى أن الإمام يستحب له أن يخرج بأضحيته. نعم، حتى إذا صلى قام وذبح أضحيته فيراه الناس ثم يعود الناس فيذبحه، لأنه هو مترتب عليه ما يترتب عليه يعني ضاحي الناس، ضاحي الناس يعني مترتبة على ذبحه هو أو نحره ورفات سيتم. لذلك ينبغي عليه استحب له، استحب له أن يخرج بأضحيته فيذبحها. وسينبني عليه يعني إذا كان الإمام خرج ولا يخرج ينبني عليه بعض الأشياء في مراعاتها. طيب، بعد ذبح الإمام أو يوم النحر ضحوه، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام فلا أضحية، لا أضحية له. قبل ذبح الإمام إذا بعد الصلاة، بعد الصلاة وقدر وذبح قبل ذبح الإمام. نعم، بعد الصلاة سواء صلى مع الإمام أو لم يصلي إذا ذبح. تفصيل مسألة شيء وكالتالي، يعني حتى ننهي هذا ثم نفصل إن شاء الله تعالى. قلنا أولي بعد ذبح الإمام أو نحر يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام عاد أضحيته وجوبا، وأضحية شاته شاة لحم وليست بأضحية متقبلة. طيب، عندنا من لا إمام لهم، من لا إمام لهم، هؤلاء يتحروا أقرب البلدان إليهم، أقرب الأئمة إليهم، فيتحروا الوقت ليعلمون أن هؤلاء قد صلوا وأن إمامهم ذبح ذم يذبحهم. يتبين أنهم ذبحوا قبله لا يضرهم ذلك، يتبين أنهم ذبحوا قبله لأنهم حكمهم إنما هو التحري فقط، فيتحرون الوقت الذي يعلمون أن هؤلاء أن أقرب الأئمة إليهم قد صلى وقد ذبح أضحية. طبعا في الحالة العادية يتحرون ثم يذبحون، إن تبين أنهم ذبحوا قبله لا يضرهم ذلك لأن حكمهم إنما هو التحري. كذلك إذا كان لهم إمامهم لا أضحية له يتحرون قدر ما يضحيه. طيب، ما يضحي به الإمام ثم يضحى. طيب، نحن قلنا من ضحى قبل من ذبح أضحيته قبل أن يضحي الإمام عاد أضحيته، هذا إذا كان الإمام قد أبرز أضحيته. قالوا إذا كان الإمام قد أبرز أضحيته للناس، إذا كان الإمام قد أبرز أضحيته للناس ثم هذا الشخص ذبح أضحيته قبله لا تقبل منه. وأما إذا كان لم يبرز أضحيته للناس فإن الشخص يتحرى. إذا كان الإمام لم يبرز الأضحية يكون حكمهم كأنه قريب من حكم يعني من لا إمام، من لا إمام له، فإن الإنسان يتحرى. يعني الإمام ذهب صلى ثم عاد إلى البيت لم يبرز أضحيته، طيب هنا ماذا أفعل؟ أتحرى. الإنسان يتحرى قدر ما يعلم أن الإمام ذبح فيه أضحيته وهذا في الحالة العادية، ثم يذبح. إن تبين أنه ذبح قبل الإمام لا يضر، لماذا؟ لأن الإمام لم يبرز أضحيته. واضح؟ لعند الإمام يتكلم شيء يقول يعني أنا الآن يعني بعد نصف ساعة طيب يتحرى نصف ساعة، لو أن الإمام شغل جاءه طارق فشغله أخره ساعة ثم أنت انتظرت هذا النصف ساعة ثم ذبحت، وأنت كان مشروطا عليك ماذا؟ أن تذبح بعد الإمام، لا يضرك، لا يضرك هذا. طيب، هذا إذا كان الإمام إنما هذا إذا طبعا تأخر الإمام، هذا إذا كان تأخر الإمام إنما هو لغير عذر، واضح. أما إذا كان إذا تأخر الإمام، طيب لو أن إمام مثلا الصورة هذه، لو أن إمام مثلا بعد أن ذهب تأخر لم يذبح أضحيته، واضح؟ أو يعني الإمام أبرز أضحيته لكن منعه من ذبحها مانع، يعني فاجأه عدو وبدأ قتال مثلا، وبدأ قتال، واضح؟ منعه من أن يذبح أضحيته، هنا ينتظر لأن الإمام منعه من ذبحه مانع، ينتظر الإمام حتى يزول عنه هذا العذر الذي منعه من ذلك. هذا مرتبط إذا كان علم الشخص أن هناك مانع، إن هناك مانع عذر طبيعي عذر مقبول منع الإمام، فإنك تنتظره حتى إذا كان لم يعد دون الزوال إلا قدر ما تذبح في أضحيتك ذبحت، واضح؟ أما إذا كان الشخص لا يعلم الإمام يعني هل له مانع أم ليس له مانع، الإمام لم يبرز أضحيته فإنه يتحرى قدر ما يذبح في الأضحية، قدر ما يذبح في الإمام أضحيته ثم يذبح. إذا واضح، إذا هنا المالكي علقوا المسألة، علقوا بذبح الإمام، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرز أضحيته وكان الناس تعلمون، فإذا كان الإمام لا يبرز أضحيته وإنما يذبحها في بيته أو في مكان لا تستطيع يعني جل الناس أن يطلعون على ذبحه انتظروه قدر ما يذبح فيه، وإذا كان الإمام يتحدث ويقول سيذبح بعد نصف ساعة انتظروا قدر ما يعلمون أن الإمام قد ذبح أضحيته ويذبح هنا أضاحيهم. لو تبين أنهم ذبحوا قبله لا شيء عليه لأنه في هذه الحالة إنما حكمهم هو التحري. أما إذا كان الإمام يبرز أضحيته فمن ذبح قبله شاة وشاة لحم ولا تجزو، سواء ذلك الشخص الذي ذبح قبله صلى معه أو لم يصلي معه، لا عبرة بالصلاة معه. لا يقول مثلا أنا لم أعلم هل الإمام أبرز أضحيته، وسواء كان لا يعلم أن الإمام أبرز أضحيته ولم يعلمها. واضح؟ إذا كان الإمام أبرز أضحيته وجب على الإنسان أن يذبح بعده ولو كان هو يجهل أن الإمام أبرز الأضحية. واضح؟ ولو كان لم يحضر الصلاة. واضح؟ المسألة في إبراز الإمام لأضحيته. واضح؟ إذا أبرز الإمام لأضحيته وجب على الإنسان أن لا يذبح قبله، سواء صلى معه وسواء علم بإبرازه أو جهله. واضح؟ تفضل. إذا أبرز الإمام يعني أضحية ثم أغشي عليه ولم نعم. هذا عذر، هذا عذر كما قلت. ننتظر حتى يكون دون الزوال قدر ما نذبح في أضحية. يعني في يومها ثم نذبح أضحية. نعم دون الزوال، لأن الزوال هو مقياس منتصف النهار وآخر النهار، لأننا نحن سيأتينا خلاف هل أول آخر اليوم الأول أفضل أم صبيحة اليوم. بعض النهار تجزي لكن أنت تراعي الأفضل، أنت الأفضل قبل الزوال، لأن هذا هو الوقت الأفضل. بل قالوا تنتظر في هذه الحالة، وهذا أيضا الوقت طويل لأنه من ضربة النهار هذا أوشك النهار على الزواج. شيخ في الحالة التي ذكرها أخونا أن جاء أحد لوضحية الإمام التي هي أمامه وذبح، لكن الإمام كان مغشي عليه. لا يوكل ببلده يعني. نعم هو مسافر سيوكل شخص او سيذبح هو، يعني سيوكل شخص في المكان اللي المكان اللي وكل فيه الشخص ذلك الشخص بعد ان يذبح امامه في بلده نعم يذبح. ولا عمله الوقت في النهايه لا الله اعلم. نعم بعد ذبح الامام ونحره يوم النحر ضحوه، ومن ذبح قبل قلنا ان يذبح الامام وينحر اعاد اضحيته، هذا اذا كان الامام قد أبرز أضحيته. واضح؟ طيب ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبح. طيب عندنا توقيت الذبح، توقيت الذبح في اليوم الأول معروف، في اليوم الثاني واليوم الثالث لا إشكال فيه، إنما هو بمجرد طلوع الفجر جاز الإنسان أن يذبح لأنه لا إمام أن ينتظر، لكن يستحب له أن ينتظر حتى تباح النافلة. لكنه لو ذبح بعد طلوع الفجر مباشرة جاز ذلك لأنه لا إمام ينتظر ولا شيء، هذا من كان يذبح في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. طيب وقال ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه، هذا هو المشهور في المذهب أن من ضحى بليل أو أهدى في كذلك لم يجزه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قالوا بالأيام وقالوا الليل لا يجزي، وفي رواية عن مالك بالإجزاء لكن على الصحيحة، والمشهور من المعتمد هو أن الليلة أنها لا تجزي بالليل وإنما لا بد من طلوع الفجر. طبعا في اليوم الثاني بعد صلاة الإمام هذا واضح، في اليوم الأول بعد صلاة الإمام، في اليوم الثاني واليوم الثالث الأفضل بعد أن دخول وقت بعد جاز بعد طلوع الفجر، ويستحب الإنسان أن ينتظر حتى طلوع. شيخ الوقت في سؤال. نعم إن شاء الله. الليلة شيخ يعني دخول وقت صلاة العشاء يعني من غروب الشمس، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم وأفضل أيام النحر عندنا الأفضلية أن أفضل أيام النحر هو اليوم الأول، هذا أفضل أيام النحر. طيب من فاته الذبح في اليوم الأول لعارض معين عدم قدرة أو لعارض معين فاته الذبح اليوم الأول حتى زال النهار وحتى دخل وقت الزوال، فقد قال بعض العلم كما قال المصنف والمراد به من؟ المراد به ابن حبيب، حيثما أتانا كما قال الزروق في شرح الرسالة أن ابن أبي زيد حيثما قال قال بعض العلم في المراد بابن حبيب وهو هنا كذلك قال بابن حبيب أن الأفضل له أن ينتظر صبيحة اليوم الثاني من زوال من آخر نهار اليوم الأول. إذن شخص فاته الذبح في اليوم الأول قلنا إلى الزوال، المشهور المذهبي أنه أن اليوم الأول كله أفضل من اليوم الثاني، واضح، سواء قبل الزوال، طبعا قبل الزوال هذا اتفاق، أو بعد الزوال. لكن قول ابن حبيب وما إليه المصنف هنا كأنه يميل إليه، ذلك هو الذي ذكر ذلك قال، فقد قال بعض أهل العلم يصبر حتى إلى ضحى اليوم الثاني، كأنه يميل إليه، لكن هذا قول ابن حبيب ليس هو المشهور. فالمشهور هو أفضلية اليوم الثاني مطلقا، يوم القصد الأول مطلقا، أقصد اليوم الأول مطلقا على اليوم الثاني. وقول ابن حبيب أن صبيحة اليوم الثاني أفضل من زوال اليوم الأول، واضح، أفضل من آخر اليوم الأول، واضح. ثم وقع الخلاف كذلك، هل اليوم الثاني زوال اليوم الثاني آخر اليوم الثاني أفضل هو أو صبيحة الأول؟ فيهم من الخلاف ما هو كذلك فيه. المشهور أن اليوم الثاني أفضل بكامله، اليوم الثاني كله أفضل من اليوم الثالث. وقيل أن آخر أن أول اليوم الثالث أن أول اليوم الثالث أفضل من آخر اليوم الثاني، واضح. المصنف هنا كأنه يميل إلى قول ابن حبيب، قول ابن حبيب وقول يعني شائع في المذهب، لكن المشهور المذهب هو أن اليوم الثاني كله أفضل من اليوم، أقصد اليوم الأول كله أفضل من اليوم الثاني. دليل الملكية، نعم، دليله ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح في اليوم الثاني. طبعا المسألة ربما إذا تلحظ أنها خالية من النصوصية، ربما خالية من النصوصية من حال اجتهادات، ربما أن اليوم العاشر هو من أيامي، ربما يقال أن اليوم العاشر هو من أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة العمل الصالح فيها أفضل، والذبح والأضحية منها أفضل من غيرها من الأيام، فيكون يعني لأن تدرك آخر اليوم العاشر أفضل. يوم الحادي عشر ربما يقول هو أقرب إلى الأيام، والأصل مثلا هو المبادرة، فصار أفضل من اليوم الثالث ربما. نعم، والقائل بأن الأفضلية أفضل هذا ربما قال بأن هذا هو الوقت، أن الأصل هو أن تذبح في ضحى من النهار، من الأضحية ربما أنها تذبح في ضحوة النهار، نعم، ربما اعتمدوا هذا القول، فأفضل وقت الضحى عن آخر من اليوم الثاني عن آخر اليوم الأول. طبعا المشهور هو أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني كله، هذا هو المشهور، قول ابن حبيب وقول غير مشهور. نعم، تفضل شيخ. بالنسبة للمالكية، نعم، استثنى اليوم الثالث من يوم التشريق، اليوم الثالث عشر من الذبح، نعم، هذا يكون ذلك لأن الحاج قد يستعجل يومين، نعم، فلا يصيب الثالث، فلا يكون الثالث من أيام مينا، نعم، ربما زين. طيب، هل يجوز أن نقول عن واحد نقول قال بعض أهل العلم؟ إيه يجوز، نعم، يجوز، نعم، معلم، حال وسطي، وربما أيضا ابن أبي زيد هنا ما دام القول قال ابن حبيب وهو منه من كانت في المذهب، فبالتأكيد تبعه يعني بعض العلماء. طيب، ما يرى عند الذبح؟ طيب، نحن عندنا قال المصنف رحمه الله لا يباع شيء من الأضحية، لا جلد ولا غيره. المراد هنا ليس مجرد الأضحية، يعني ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز بيعه، وكذلك مطلق المعاوضة عليه، ليس البيع فقط، حتى إجارته، وحتى يعني كراءه، حتى جعله جعل، يعني أن تجعله أجرة، وأن تجعله جعل، أو أن تبيعه، أي يعني مطلق المعاوضة، أن تعاوض عليه، هذا لا يجوز، وإنما يتصدق به فقط، أو يستخدمه الإنسان في ما يحتاجه هو إليه، ولا يجوز بيع شيء من الأضحية. بل جاء عند البيهقي، وجاء يعني من حديث أبي هريرة، حسن بعض العلماء عاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وطبعا الجلد مثله مثل سائر غيره. مثل قص الصوف، قص الصوف، نعم، بعد أن تنر أضحية لا يجوز بيعه، بعد أن يجعل أضحية لا يجوز، يعني يمكن أن يقصه فيتصدح به أو يعطيه أو يستخدمه هو، لكن أن يبيعه لا يجوز له بيعه. شيخ، ورمي الجلد في الحمام الذين فعلوا كثيرا من الذين رمي الجلد يعني لا يتصدق به ولا طبعا هو خلاف طبعا هو خلاف الخلاف الاصل خلاف يعني الاولى خلاف الاصل لكن هل يعني يقال بعدم الجزاء الله انه ليس هل يجوز شيخ ولا يجوز لانه يعني هذا الله اعلم رمي لشيء من شعر الى الله عز وجل نعم هذا هو ربما يقول ان هذا الجلد هذا يعني خلاف ان هذا الجلد هل يحتاج اليه ام لا يحتاج اليه طبعا قد يكون في بعض البلاد لا يحتاج الى الجلد لا يستخدمونه في الصناعه ولا يستخدمونه في شيء مثلا يعني لا هو في السابق كانوا يستخدمون الجلد للدباغه يدبغونه ويجعلون منه كرب ويجعلون منه اشياء معينه ربما ويجلسون عليه ربما في يعني الواقع المعاصر ايضا تصنع منه صنايع معينه ربما اهل بلده معينه لا يرون فيه حاجه يعني لا يرون في حاجة ولا لا يعني لا يستخدمونه في الأكل ولا يحتاجون في ذلك إذا رموه فيعني أنه شيء لا منفعة فيه والأصل أن الشيء لا منفعة فيه أنه يجوز رميه. شيخ هناك يعني في أيامنا هناك بعض السيارات يعني أيام العيد تأخذ هذه الجلود ثم تبيعها. نعم إذا كانت هؤلاء حصلت الخطاب إنما هو للمضحي غير المضحي ممن يتصدق عليه يجوز له بيعه. لو أن شخص تصدق بجلد على شخص وهذا الشخص باعه وتصدق بلحم وهذا الشخص خطابه في المنع إنما هو للمضحي أما غيره يعني للمتصدق به والمضحي أما المتصدق عليه يجوز له لكن الشخص أيضا رمى هذا الجلد لأنه هو لا ينتفع به ولا يرى أنه تحصل في منفعة طبعا إذا كان يباع وتحصل في منفعة الأصل عدمه أن الإنسان لا ينبغي له أن يرمي لا يجوز له رميه لأنه في منفعة وإنما يتصدق به على فقراء المسلمين تحصل لهم به منفعة لكن الواقع التونسي هو أنه لا يجوز لأنه يعني شيء محترم له منفعة ويباع لذلك لا يجوز رميه. شيخ من ضحى بليل أو أهدر من جملة تفسير هذا الحديث. الشخص الذي ضحى بليل يعني الليل هو من غروب الشمس قلنا إلى طلوع الفجر أو يعني نحر هديه لم يجزي ذلك هذا لا يقبل منه لأن الأضحية إنما تقبل وقتها أن تكون في النهار لا يقبل أن تكون حتى بعد ذبح الإمام في الليل الإمام لا يذبح حتى بعد ذبح الأيام يعني اليوم الثاني في الليل مثلا نعم اليوم الثاني لو غربت الشمس لا يجوز لو ذبحه في الليل في الليل الثاني لا تجزئه قلنا في اليوم الثاني إنما لا بد من طلوع الفجر لكن بمجرد طلوع الفجر جاز له أن يذبح لكن يستحب له وأجزأ لكن يستحب له من يستحب له أن يتأخر إلى وقت حلفنا في الليل مطلقا هذا هو القول لا يجوز قال ولا يباع شيء من أضحية جلد ولا غيره لا لحم ولا شحم ولا عظام ولا غيره نعم وتوجه الذبيحة عند القبلة إلى القبلة هذا يستحب له أن يوجهها إلى القبلة الأصل هذه مسألة مستحبة يعني أن يوجه ذبيحته إلى القبلة يعني يستحب له توجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة استحبابا فإذا تركه نسيانا أو تركه جهلا لا شيء عليه لكن إذا تركه عمدا فيها أقوال ثلاثة قيل به أنها تؤكل وقيل أنها لا تؤكل وقيل بكراهتها مع إذا تعمد الإنسان أن يوجه ذبيحته إلى غير القبلة طبعا أجزأته لكن قيل بأنها تؤكل وقيل بأنها لا تؤكل وطبعا قيل أنها تؤكل وبئس ما صنع وأن هذا هو المشهور كذلك نعم وقيل بأنها لا تؤكل وقيل بكراهتها ويذبح بدلها شيخ كان يكون متأول يعني أينما تولوا فقال ما وجه الله إذا كان متأول حكم لكن لو أنه تعمد أن يستقبل بالقبلة أما طبعا أما بالنسبة للذابح فليقل الذابح باسم الله هذا وجوبا والله أكبر يعني استحبابا وهذا كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح قال باسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية نعم لذلك قال استحسن وقال وإن زاد من أضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك استحبه طيب إذا التسمية واجبة طيب إذا ترك الإنسان نسيانا فلا شيء عليه الا الله سبحانه وتعالى وتؤكل ذبيحته. لحديث ابن عباس ان الله وضع عن امه الخطا والنسيان ومستفلي عليه. كذلك ما جاء في الموطا ان ابن عباس رضي الله عنه سئل عن من نسي تسميه عند الذبيحه فقال لا باس باكلها، لكن لو تركه جهلا او تركه تعمدا او تركه ترك ذلك نسيانا فلا تؤكل ذبيحته وهي جيفة من الجيف. لا، لو تركه نسيانا، لو تركه نسيانا لا شيء عليه، لكن لو تركه عمدا او تركه جهلا او تركه كذلك يعني تهاونا فان ذبيحته لا تؤكل. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. نعم نعم، لأن الجاهل يجعلونه مثل العامد، هذا هو المشروع عند الملل، أن الجاهل كالعامد، لأنه ما الذي يمنعه أن يتعلم؟ طبعا هذه المسألة لها تفصيل، أن يعني تفصيلها تفصيل العلماء الجاهل في هذه المسائل والله أعلم، أنه إذا كان مثله مما لا يجهله، مثله مما لا يجهله، يعني مثله مما لا يجهله، هو يعني الداعي متوفر لطلب العلم أن يتعلم هذه المسألة، ثم لم يتعلمها أنه لا يقبل منه، مثل تماما مسائل الصلاة، فمن شهد منها الشيء يجعلون الجاهلة والمتعمدة واحد. لماذا؟ لأنهم يقولون يعني يقولون أن هذه المسألة ينبغي له أن لا يجهلها لأن مثله مما لا يجهله. طبعا قد نقول أنه، وهذا قد يكون أقرب، أنه إذا كان مثله مما يجهله وكان إنسان في مكان يعني هذا الجهل فيه كثير وجيد هذا الحكم وهو مظنة جهله أنه يعذر بهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. خلق كذلك لا تؤكل. نعم. المذهب الذي ذبح ناسيا بسم الله لا تؤكل. لا يجعل لا تؤكل. نعم. أما المذهب فإنما يجعل تؤكل. حديث يحيى بن سعيد الأنصاري في موطأ الإمام مالك عن ابن عباس أنه سئل عنها ولعموم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن امه الخطا والنسيان. في تفصيل في مسألة العمد. إذا يعني نسيه، إذا كان ناسيا في الأول ثم ذكر في الأثناء، لاحق نسي من الأول، العمد عندنا هنا سواء تعمد من الأول وواصل أو كان من الأول نسيان لكنه تذكر هو في الأثناء، لاحق معي، ثم ترك ثم لم يذكر إلا هو. من الأول كان نسيان، لما بدأ في الذبح كان ناسيا لكنه في الأثناء ذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى وواصل، هو مثل الناس ابتداء، يعني مثل أقصد العامد ابتداء، مثل العامد ابتداء، واضح؟ العامد ترك في الأثناء، واضح الصورة؟ يعني هو نسي وهو في أثناء الذبح ذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن كان ناسيا، ثم تعمد فحاله مثل حال المتعمد اصلا، المتعمد ابتداء، واضح؟ لانه كان بامكانه ان يذكر اسم الله تعالى ولم يذكره. شيخ بالنسبه للجهل. طيب لو سمحت نفصل في هذه المساله ثم نعم. طيب لكن لو انه نسي ابتداء وفي الاثناء تذكر. نسي ابتداء وهو في اثناء الذبح تذكر فذكر اسم الله تعالى جازت اضحيته في المشهور لانه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فتذكر أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى عند الذبيحة فتذكر جاز أكل وضحيته على المشهور. نعم. لذلك قال المصنف ولذلك قال ومن نسي التسمية في ذبح وضحية أو غيرها فإنها تؤكل، واضح؟ نعم. هذا قال استدلالا منه والله سبحانه وتعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا وان الله تجاوز يعني هذا اثم، لان الشيخ العثيمين فصل قال رفع عن الاثم ولا تؤكل بعمومه ولكن لا تؤكل لانه بعموم الايه لا تؤكل. نعم الا وجهه الخلاف خلاف نازل خلاف معاصر والخلاف العالي ايضا موجود. نعم بالنسبه للجهل نعم يعني قياسه على العام نعم، لكن هو الشيخ قد اشكلت عليه مساله انهم يقولون بجواز اكل ذبيحة كتاب ولو لم يسمي الله بشرط ألا يسمي غير الله. نعم نعم. هنا لم يسمي الله. نعم، لكنهم قالوا لأن الكتاب عندنا دليل آخر وقال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كيف شيخ نقبل ذبيحة الكتاب إن لم يسمي الله ولا نقبل ذبيحة الجاهل المسلم الذي لم يسمي الله؟ ربما لأن الأصل فيه أنه ينبغي أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يأتي دليل بخصوصه بالنسبة للجاهل المسلم. أما الكتاب فعندنا دليل في جواز أكلي في جواز الطعام في جواز أكل طعامي ربما هذا عندنا دليل في أكلي في جواز أكل طعامي. المسألة تحتاج إلى بحث. الشيخ ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ورد مثل هذا الصحابة قال سموا عندما تأكلون سموا الله عز وجل عند الأكل. نعم. لو لا يذكرون هل سموا الله أم لم يسموا؟ نعم. يسمي الله عز وجل عند الأكل شيخ ويأكل. ليس يقاس لنا عندما يشك أن ذبح ذبيحة مثلا إذا اشترى الإنسان لحم من جزار وشك أنه لا يصلي وكذا يسمي الله ويأكل. نعم في مسألة. نعم طيب أسمى هذا السؤال. نعم قال ومن نسي التسمية في ذبح وضحية. المهم هذا هو المعتقد عند المالكي أن من نسي التسمية في ذبح وضحية أو غيرها يعني كالصيد وسيتنا فإن وكذلك عند في النحر وكذلك في الهدي فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل. واضح طبعا سواء تعمدها قلنا ابتداء أو تعمد تركها في الأثناء بعد أن كان ناسيا. وكذلك عند إرسال الجوارح سواء كان كلبه المعلم أو بازه كذلك المعلم على الصيد. واضح فإنه ينبغي له أن يذكر الله سبحانه وتعالى وإن ترك ذكر الله سبحانه وتعالى عند إرسال جوارح تعمد ذكر اسم الله تعالى فتعمد ترك ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فإنها لا تؤكل وإن تركه نسيانا فإنها تؤكل. قال نعم في الصيد في يضع أو يرسل كلبه أو يرسل كلبه أو يرسل الباز الذي يصيد به ينبغي له أن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله. فإن تعمد ترك الذكر لا تؤكل وإن نسي أكلت. واضح؟ نعم مثل تمام مثل حتى لو ماتت ما خلط عليها الطعامين هذا سيأتينا بالصيد أنها إذا لم تموت أنه ينبغي أن يذبحها هو نعم لك. نعم قال ولا يذبح بالأضحية والعقيقة والنسك هذا تأكيد لما مرة ربما أراد هنا أن يضيف مرة معنا في الأضحية ربما أراد هنا أن يضيف العقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا ذلك لأن هذه الأشياء هي نذرة الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يباع منها شيء. قلت المراد أكثر من البيع يعني مطلق المعاوضة. واضح وكذلك لا تجعل إجارة ولا تجعل جرح ولا تجعل غير ذلك هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. توقف هنا عند الحكم لكن الأضحية. شكرا لك.